ولكن أنذر هؤلاء واتركهم يسير. فإذا وجدتهم بعد الأربعة الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، إنهم قد خانوا الله وغدروا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاستحقوا النكال والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ثم يقول الله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ما أجمل هذا، ما أعظم الإسلام، دين عظيم فيه الرحمة، فيه الوفاء بالعهود، فيه الأمان والأمن لمن أمنه المسلمون. انظروا: إن أحد من المشركين استجارك في أي وقت من الأوقات بعد انتهاء هذه الهدنة التي سيراهم فيها أربعة أشهر، فإذا وجدت واحدا من هؤلاء فجاء إليك وقال: أنا جئت لأسمع كلام الله، فأمنه وأسمعه كلام الله، القرآن، أحكام الله سبحانه في دين الله قرآنا وسنة، علمه ثم أبلغه مأمنه. وتدبروا في ذلك كيف أن الله سبحانه تبارك وتعالى لا يدخل أحدا في الدين قهرا وقسرا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإنما بالعقل وإعماله. إذا واحد من المشركين جاء إليك، ولعل الذي جاء هذا وجد المؤمنين قد أمسكوا به وهو كافر لا عهد له ولا أمان، فإذا به يقول: أريد أن أسمع القرآن، أريد أن أسمع أحكام الدين وأفكر فيها، قال: أسمعه واتل عليه كلام رب العالمين سبحانه هذا القرآن العظيم. وبعدما تتلو عليه هذا القرآن ماذا تصنع به؟ قال: ثم أبلغه مأمنة، رده إلى مكانه الذي جاء منه وهو آمن، ولا تتعرض له أنت ولا أحد من المسلمين. انظر إلى هذا الدين الطيب، إلى هذا الدين الجميل، لم يأمر بقتله، إن لم يستجب فاقتله، لا لا لا، بل رده إلى بلده، إلى دياره، إلى قومه حيث يأمن، ودعه هنالك لعله يتفكر في هذا الدين ويشاور نفسه ويرجع فيدخل في دين الله. لم يطلب منه جوابا سريعا الآن أجب وادخل في هذا الدين، لا، ولكن قال: ثم أبلغه مأمنة، رده إلى مكانه الذي جاء منه حتى يصير آمنا، فإذا أردتم الغزو بعد ذلك فاذهبوا إليهم في ديارهم قاتلوهم، ولا تقتله وهو عندك، بعد أن قال: أريد أن أسمع كلام الله. هذه معاملة الإسلام لأعداء دين الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا رجل عدو وجاء إلى بلاد الإسلام وأخذ فيها، فإذا به يقول: جئت لأسمع كلام الله، ولعله لم يأتي لذلك، ومع ذلك قال الله سبحانه: فأسمعه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك، استأمن حين وجد نفسه مقهورة ولا يقدر على أن يهرب منكم، فطلب الأمان حتى يسمع كلام الله، قال: أمن هذا الإنسان، أبلغه مأمنه، أمنه، أجره حتى يسمع كلام الله، حتى تعلمه دين الله، وبعدما تعلمه وتسمعه لا تطلب منه حالا أن يدخل في الدين، ولكن رده إلى مكانه الأمين، وبعد ذلك هو يفكر إذا أراد أن يدخل في دين الله فالحمد لله، وإلا فإثمه على نفسه، وليس عليك شيء من الإثم. وإن أحد من المشركين استجارك، طلب الجوار، طلب الأمن، طلب أن يكون في مأمن حتى يسمع كلام الله فأسمعه ذلك، فأجره حتى يسمع كلام الله، فأمنه حتى يسمع هذا القرآن العظيم ويسمع أحكام هذا الدين، ثم رده إلى مكانه الأمين، ثم أبلغه مأمنه. ذلك الذي أمرناك به من أجل أنهم قوم لا يعلمون، هم لا يعرفون الدين، هم سمعوا عن الدين من قومهم فحرفوا لهم هذا الدين فلم يبلغهم الدين الصحيح، فعلمه هذا الدين الصحيح حتى يفكر فيه من وجهة نظر جديدة. وكثيرون من الكفار على ذلك، وهم في بلادهم من معهم يحرفون دين الإسلام ويكلمونهم عن الدين أنه إرهاب وأنهم متذمتون وأنهم فيهم وفيهم من العيوب، فإذا بالناس لا يعرفون ما هو دين الإسلام. لذلك وجب على المسلمين أن يبلغوا دين الله سبحانه في كل مكان، أن ينفوا عن دين الله تحريف المحرفين وتخريف المخرفين وإرهاب هؤلاء المرهبين الذين يرمون الإسلام والمسلمين بتهم الإسلام منها بريء والمسلمون منها براء. لذلك ربنا سبحانه يقول عن هؤلاء إنهم قوم لا يعلمون، إنهم يجهلون هذا الدين لا يعرفون، فبلغوه وعلموهم حتى تزيلوا من عندهم هذا الجهل وهذه الإساءة لدين الله سبحانه. وقد أعذرتم بذلك إلى ربكم سبحانه تبارك وتعالى بإبلاغكم دينه سبحانه، تعذرون تزيلون عذر هؤلاء متقربين بذلك إلى الله رب العالمين سبحانه. ثم يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى كيف لما ذكر ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ وكيف هنا تعجيب من الأمر، استفهام تعجيبي، اعجبوا لذلك كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. المشركون فعلوا ما فعلوا خلال سنوات طويلة بكفر ومحاربة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، بنقض للعهود، بغدر مع المسلمين. هؤلاء الذين تاريخهم امتلأ بالإجرام والحروب مع الإسلام والمسلمين، كيف يكون لهم عهد؟ أي عهد هذا؟ هم لا يوفون والعهد قريب، قد عاهدوكم قبل سنوات ثلاث. سورة براءة نزلت في العام التاسع، وكانت الحديبية في العام السادس. عاهدوا المسلمين على أنهم بينهم وبينهم هدنة لمدة 10 سنوات، فإذا بهم بعد عام واحد وبضعة أشهر يغدرون ويقتلون أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة. تعتدي بنو بكر الذين كانوا أحلافا لقريش وتعينهم قريش على خزاعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلافا له. انتقض هذا العهد بعد سنة وبضعة أشهر، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتجهيز لهؤلاء، ففتحت مكة في العام الثامن، وأخبر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم لا تثق في عهود هؤلاء فإنهم لا عهد لهم ولا ذمة لديهم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. من داوم على عهده مستقيما كن مستقيما معه واحذره، لأنه سيغدر يوما من الأيام، وهذا تحذير من الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعهم. احذروا الكفار، إنهم لا أمان لهم، لا عهد لهم، لا ذمة لهم. كيف تحذرونهم؟ بأن تكونوا أقوياء، بأن تكونوا معتصمين بحبل الله، بأن تكونوا يدا واحدة على أعدائكم، بألا تتفرقوا حتى لا يأكلكم أعداؤكم. اعتصموا بحبل الله جميعا. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم حتى ينتهي وقت العهد ووقت الأمان. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب من اتقاه، لم يعصه، لم يغدر، لم يبتعد عن دين الله سبحانه، وإنما وفى وأخذ بدين الله بقوة، فعمل بما أمر الله سبحانه. إن الله يحب المتقين. هذا المتقي التقي الذي يجعل بينه وبين معصية الله وقاية وحجابة وشيئا يعصمه من الوقوع في المعصية، هذا التقي الذي لا يعصي الله. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا هريرة، يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس. تريد أن تكون أتقى الناس وأكثر الناس عبادة، ابتعد عن الحرام، اترك الحرام، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. تعلموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتعاملون مع الخلق، كيف تتعاملون مع الحق سبحانه تبارك وتعالى. معاملتك مع الله ومع خلق الله، مع الله سبحانه بالعبادة، بحسن العبادة، بالتقوى، تكن أتقى الخلق بأن تجتنب كل ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك ربنا حين يأمر المؤمنين بالوفاء بالعهود يذكرهم بالتقوى. فما استقام لكم هؤلاء الكفار في عهودهم لم ينقضوا، استقيموا واحذروا أن تبدأوا بالنقض أبدا. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين. كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف؟ سياق تعذيبي يعذب. كيف يكون لهؤلاء عهد وأمان؟ كيف تأمن هؤلاء وهم لا يوفون أبدا إلا مع الأقوياء؟ هذه عادة الكفار، لا دين يمنعهم ولا عهد يردعهم، ولكنهم إذا وجدوا أعداءهم أقوياء خافوا منهم، يرتدعون بقوة خصومهم. أما بالمسالمة والمتاركة لا، هم لن يفعلوا، والذي يشهد عليهم بذلك هو رب العالمين سبحانه. صدق الله سبحانه. ما أكثر ما يعطي الكفار العهود للمسلمين، وما أكثر ما يغدرون، لا يصدقون في كلامهم، ولا يوفون في عهودهم، ولا يعطون ما عاهدوا عليه، وإنما عادتهم دائما إذا وجدوا المسلمين أقوياء كانوا معهم في أمن وأمان، وإذا وجدوهم ضعفاء سرعان ما ينهش في لحومهم ويأتوا إلى ديارهم ليأخذوا أموالهم وخيراتهم وثرواتهم. هذه عادة الكفار، وهذه شهادة رب العالمين سبحانه: إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، فاحذروا أن تتركوا كلام رب العالمين فتكونون عرضة لغضبه، فيسلط عليكم أعداءكم فيأخذوا ما في أيديكم. نسأل الله سبحانه أن يبصر المسلمين في كل مكان بدينهم، وأن يجعلهم متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ديننا العظيم الذي يأمرنا بالوفاء بالعهود، وينهانا عن نقض العهود، ويأمرنا بتقوى الله سبحانه، لأنه سيسألنا عن ذلك سبحانه. وفى المسلمون فنصرهم الله، وفوا فيما بينهم بعضهم مع بعض، ووفوا مع أعدائهم فنصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى. كان على رأس المؤمنين الذين يوفون بعهد الله كان سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سيد من وفى للخلق بعهد الله سبحانه. وأي وفاء أعظم من وفائه عليه الصلاة والسلام؟ انظروا حين يهاجر من مكة إلى المدينة وقد آذاه أهل مكة أعظم الأذى، حتى إنه حين خرج أخذت منه دياره، فلما رجع إلى مكة لم يجد لنفسه دار، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ومع ذلك وفى معهم. كانت عنده أمانات هؤلاء الكفار، ردها جميعها، لم يأخذ منها شيئا، لم يقل نعاملهم بالمثل، لا، لا يحل للمسلم أن يأخذ مال أحد إلا بحق، فأخذ مال الكفار لا يكون إلا في القتال في حرب بين الإسلام والكفار، فإذا انتصر المسلمون أخذوا المغانم، هذا الذي يحل لهم، أما أن يأخذوها سرقة أو خيانة هذا لا يحل ولا يكون أبدا. انظروا إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه، هاجر صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يقولون فعل ذلك وهو في مكة خوفا أن يذهب بهذه الأشياء، كان الله يعصمه ويحميه، وكان الكفار حول داره صلوات الله وسلامه عليه 40 رجلا من الكفار معهم سيوف مسلطة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من بين أظهرهم نجاه الله سبحانه الذي خرج بهذه الصورة، وقد أخذ ترابا ووضعه على رؤوس هؤلاء وخرج من بين أظهرهم، أما كان قادرا على أن يأخذ أموالهم التي عنده فيخرج بها؟ ولكنه لم يفعل، لأنها أمانة، وقد أمرنا ربنا سبحانه بأداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى، فإذا خان الكفار نبذ النبي صلى الله عليه وسلم إليهم العهد، لا عهد بيننا وبينكم، فحذرهم ثم هاجمهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه. وانظروا إلى صورة أخرى من صور الوفاء بالعهد، حين يعاهدهم في الحديبية على أنه من جاء إليه مسلما من أهل مكة أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا وذهب للكفار أن يأخذها الكفار ولا يرده إليه ولا يردونه إليه صلوات الله وسلامه عليه. وغضب المسلمون من هذا الشرط المدحف، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوافق عليه، ثم يقول المسلمين من رده الله عز وجل إليهم منا من المسلمين بعدما جاء إلينا ورددناه إليهم فسيجعل الله له مخرجا، سيجعل الله له مخرجا، ومن ارتد من المسلمين ف فنحن في غنى عنه، لا نريد، أبعده الله فليذهب، لا نريد هذا الذي ذهب إليهم. ويأتي ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، فترة المعاهدة، أسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وجاء وراءهم الكفار يقولون العهد الذي بيننا وبينك أن ترد إلينا من جاء إليك. وكان قويا صلوات الله وسلامه عليه، ومعه جيش من المسلمين، لم يقل لا وبيننا وبينكم الحرب، لا، لم ينقض عليه الصلاة والسلام، ورد من جاء إليه إليهم صلوات الله وسلامه عليه. حتى جاء رجلان أسلم، أبو جندل وأبو بصير، أسلم، فلما جاء أرسل أبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رد علي ابني، فلما علم ابنه أنه سيرد إلى أبيه وإلى الكفار ترك المدينة وهرب إلى سيف البحر، مكان بقرب جدة هنالك، وجلس هنالك يرقب الكفار. فكان من أسلم من أهل مكة يذهب إلى هذا الرجل في هذا المكان، حتى كونوا عصابة في هذا المكان، فكان كلما مر المشركون تجارا أخذوا ما معهم وقاتلوهم، قالوا نحن لسنا في العهد، لا نحن مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحاسبونا، ولا نحن معكم سنقاتلكم. وظلوا على ذلك حتى استجار الكفار بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، قالوا من أتى إليك مسلما فخذه، لا نريده، ولا يذهب إلى هؤلاء. فأمن المسلمون وذهب أبو جندل وأبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من الكفار مسلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله له فرجا سبحانه تبارك وتعالى. هذه صورة من صور الأمن والأمان، من صور الأمانة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، التي يذكر لنا القرآن يؤكد على هذه الأمانة، يؤكد على أنكم لا تخونوا أبدا، ولا تغدروا، ولا تنقضوا العهود، وبعهد الله أوفوا. كيف وإن يظهروا عليكم، أي الكفار، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إن يظهر عليكم، إن يكونوا ظاهرين عليكم منتصرين، قد غلبوكم وقهروكم، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل، وفيها تفسير للمفسرين، قالوا الإل بمعنى الله سبحانه تبارك وتعالى، وقالوا الإل بمعنى الرحم، وبمعنى القرابة، وبمعنى العهد، وكله مقصود. أن الكفار لا يرقبون فيكم لا خوفا من الله، ولا يرقبون فيكم عهدا بينكم وبينهم، أو ذمة أو قرابة أو رحم، لا يرقبون فيكم شيئا، لا يهتمون بهذا كله. وسجلهم عبر التاريخ ممتلئ بالخيانات، ممتلئ بالغدر، ممتلئ بنقض العهود مع المسلمين. هاتان صورتان من صور نقض العهود والخيانة، إذا ظهر الكفار على المسلمين لا يرقبون فيهم شيئا. والصور كثيرة جدا. هذا ريتشارد قلب الأسد الذي كان يلقب بذلك، ملك إنجلترا، هذا الملك الذي دخل بلاد المسلمين، بلاد العرب، وقاتل المسلمين، أسر من العرب 3000 أسير، ما كان يقدر أن يأسرهم إلا بالعهد والأمان، أعطاهم العهد وأعطاهم الأمان، إن استأسروا ولم يقاتلوا لهم عليه العهد، وأقسم لهم كما يزعم بشرفه، أقسم لهم بشرفه، أخذ 3000 أسير من المسلمين، وبين يوم وليلة إذا به ينقض هذا العهد ويأمر بقتل 3000، قتلهم جميعا. هذا حاله، حال الكفار حين يعطون للمسلمين الأمان. وهذا تليه الفرنسي نابليون حين ذهب إلى يافا فقاتل الجيش العثماني هنالك، ووجدهم متحصنين لم يقدر عليهم، فأعطاهم أمنا وأمانة لهم ما يشاءون ولكن يستسلمون. فلما استسلموا لنابليون إذا به يأمر بقتلهم جميعهم فقتل الآلاف من المسلمين. هذه عهودهم. ترى هل المسلمون يقدرون أن يفعلوا ذلك؟ لا لا، إن المسلمين الذين يعرفون الله، الذين يعرفون كتاب الله، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يفعلوا ذلك، لأنهم يخافون الله، إن الله يحب المتقين. يخاف المؤمن أن يغدر مع الكافر، لأنه علم أن الله سبحانه سيحاسبه. اسمع، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث مجموعة من الصحابة سريا إلى الحرقات من جهينة، مكانه قبيلة اسمها جهينة، يبعث إليهم بسرية قبيلة من الكفار يقاتلون المسلمين، فأرسل إليه بسرية على رأس هذه السرية أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا يأمر هذا الجيش، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى واحدة من ثلاث خصال، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. القتال ليس القتال، ولكن القتال لتأمين الدعوة إلى الله سبحانه، فإذا كانوا سيؤمنونكم بغير ذلك فلا داعي للقتال. يقول له ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه، فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم، إن لم يستجيبوا اطلب الثانية ادعوهم إلى الجزية، إن أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم، فإذا أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، قاتلهم ولا تقتل شيخا فانيا ولا صبيا صغيرا ولا امرأة ولا راهبا متعبدا، لا تقتل إنسانا اعتزل الناس وتعبد، لا لا تقتل أحدا من هؤلاء، اقتل من يقاتل فقط، من يحارب فقط. ذهب أسامة مع هذه السرية، قاتل الكفار، وكان الكفار أقوياء، وكان فيهم رجل كما يقول راوي هذا الحديث لا يدع من المسلمين شاذة ولا فاذة إلا أنامها بسيف، رجل قوي من المشركين لا يترك أحدا من المسلمين يظهر في مكان إلا ويذهب إليه ويقتله. قتل مجموعة من المسلمين، فإذا بأسامة يرقب هذا الإنسان حتى وجده في مكان فذهب إليه ورفع سيفه، لما رفع سيفه إذا بهذا الكافر يقول لا إله إلا الله. ترى هل قال لا إله إلا الله معتقدا فيها أم خوفا من السيف؟ الظاهر أنه خائف من السيف، ومع ذلك قتله أسامة لأنه ظن ذلك، أنه خاف من السيف ولم يعتقد بهذه الكلمة، وقتل مجموعة من المسلمين، فقتله أسامة ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمسلمين يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم حدث كذا وكذا، وكان في الكفار رجل لا يدع في المسلمين شاردة ولا واردة، لا شاذا ولا فاذا إلا قتله. فقام إليه أسامة وذهب إليه، فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له أحسنت يا أسامة، أنت شجاع يا أسامة، قتلت رجلا قتل مجموعة من المؤمنين فقتلته فأنت محق في ذلك؟ والله ما قالها. إذا به ينظر لأسامة وأقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قتل فلانا وفلانا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فعل وفعل. قال ما تصنع لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الله أكبر. كلمة لا إله إلا الله تعصم دم الإنسان، تعصم مال الإنسان، تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من أسامة، وهو أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، كان يلقب بحب رسول الله وابن حب رسول الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له ذلك أسامة، ماذا يقول؟ قال تمنيت أني أسلمت يومئذ حتى يغفر الله لي هذا الذي وقعت فيه. تمنى أن إسلامه كان في هذا الحين، رضي الله تبارك وتعالى. هذه قصص الوفاء والعهد والأمان واحترام كلمة التوحيد. ماذا يحترم الكفار؟ يحترمون الأمم المتحدة؟ يحترمون العهود بين الدول؟ لا يحترمون شيئا. ليس عندهم إلا القوة. من عنده القوة يحترمونه لأنه قوي. هذا الذي أمرنا الله عز وجل به. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى ولو لم تحاربوا، حتى لو لم أعدوا ما استطعتم من قوة. إذا وجدك عدوك قوية خاف منك، أما إذا وجدك ضعيفا فإنه يلعب بك شمالا ويمينا، يمنة ويسرا، لا قيمة لك عنده. وهذه الشهادة التي يذكرها الله سبحانه: إن يظهروا عليكم، أي إن يغلبوكم، إذا غلبوكم وتمكنوا منكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ماذا يصنعون إذا دخلوا قرية؟ جعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلوا. هذا فعلهم. إذا دخلوا ديار المسلمين أخذوا الأشراف من المسلمين، أخذوا الكبراء من المسلمين، أخذوا أهل الدين فقتلوهم، وذهبوا إلى المنافقين فجعلهم هم الذين يتحكمون في غيرهم. وهذا العراق أمامكم، العراق الذي كانت السنة الغالبة فيه، صار العراق بلدا شيعيا الآن، يقتلون السنة. هذه هدية أمريكا لإيران، أعطوها العراق لأن إيران سهلت لهم كيف يدخلون إلى أفغانستان، وإن ظهرت العداوة في الظاهر بينهما، ولكن لم تصنع أمريكا مع إيران شيئا إلا أنها كافأتها بأن شيعت لها العراق وجعلتها تتحكم فيه، تولي فيه من شاءت وتعزل من شاءت. وهذا صنع الكفار في المسلمين: إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. أيها المؤمنون، إن أردتم أن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين في هذا الزمان، اعملوا بما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى به، اجتنبوا معاصي الله، اجتنبوا التفرق والاختلاف، اجتنبوا أن تطلبوا من الكفار أن يعينوكم، ولكن استعينوا بالله وحده، الرزق بيده والخير عنده والقوة بيده سبحانه، هو الذي ينصر من يشاء من عباده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.